ناخذ شيئا من حقيقة الصيام يا شيخ. قال رحمه الله تعالى في الصفحة 23: وأما حديث الحجامة يريد به الحديث الذي مر بنا، هذا حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لطيفة فيما يتعلق بعنوانه: لما لم يسمي هذه الرسالة أحكام الصيام؟ هل يعني هل حاش وكلا، هل يمكن أن يعزب عن تيمية أو أنه تخفى عليه أحكام الصيام؟ لما لم يقل أحكام الصيام؟ قال حقيقة الصيام، لتدرك أن حقيقة الصيام هي الصيام عن الطعام والشراب والحرام، وصيام القلوب عما حرم الله، لأن بعض الناس له القدرة أن يغلق فمه، بل ويمكن أن يصوم صياما مطولا، لكن ليست عنده القدرة أن يصوم عن الغيبة والنميمة. بل بعض الصالحين عنده القدرة على أن يصوم عن الطعام والشراب والغيبة والنميمة، ولكن ما عنده القدرة على أن يصوم قلبه عن الحسد. ليش هذا سبحان الله، ليش هذا غني وليش أنا فقير؟ ها، هذا غني ملياردير وعنده جزر وعنده خمور، وأنا رجال صالح ساجد قائم، وأنا رجل بالكاد يكفيني راتبي. ليش ليش سبحان الله العلي العظيم، ليش هذا ضعف في إيمانك بالقضاء والقدر يا شيخ؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يقول: وأما حديث الحجامة تقدم، وهو ثلاثة لا تفطر أو لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. يقول: وأما حديث الحجامة، يريد هذا الحديث الذي مر آنفا، فإما أن يكون منسوخا بمثل حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لاحظ، إما أن يكون منسوخا أي بمثل حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإما أن يكون ناسخا. يا عجبا، كيف يكون ناسخا وكيف يكون منسوخا؟ يكون ناسخا عند أقوام من العلماء، ويكون منسوخا عند أقوام، وناسخا عند أقوام. وهل الأمر كذلك؟ نعم الأمر كذلك، فعند الجمهور الحنفية الشافعية المالكية وقول عن أحمد أن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ وليس بناسخ، منسوخ وليس بناسخ. ولذلك قال حافظ الحكم في الناسخ والمنسوخ في اللامية، يقول: ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا، ثم بالفعل الذي نقلوا برخصة، سيأتي إيش مراده بالرخصة؟ بالفعل الذي نقلوا عن رسول الله، سيأتي ذكر هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا. هنا شوف في فاصلة تحتها نقطة، يعني الكلام متصل، صل الكلام. ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. هذا الحديث الفعلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة وفي إفطار المحتجم يؤيده هذا الحديث الذي بدأ به، وهو حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا تفطر. لاحظ لي الآن، لأنه في قاعدتين الآن، قاعدتين أصوليتين عندنا، نصان. النص الأول: ثلاثة لا تفطر أو لا تفطر، خلاص، ثلاثة لا تفطر أو لا تفطر: الحجامة، القيء، الحجامة، الاحتلام. انتهينا. جاء حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، وهو محرم إيش؟ وهو محرم صائم. هل بين الحديثين تعارض؟ لا تعارض. هنا ثلاثة لا تفطر، ولما كنا لا يفطرنا احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا أشار حافظ الحكم بقوله: برخصة ثم بالفعل. ما المراد بالرخصة؟ الرخصة ما رواه الدارقطني برجال ثقات، بسند رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أذن، نعم، رخص في الحجامة للصائم، رخص بالحجامة للصائم، رخص في الحجامة للصائم، هذه رخصة، هنا فعل، هنا إباحة على الإطلاق. طيب هذا كله إيش أريد به؟ قال ولعل فيه القيء أنه احتجم وهو محرم صائم، ولعل فيه القيء، لعل في النص يا عادل هذا الذي مر بنا وهو أن ثلاثة لا تفطر ومنها القيء، يقول القيء هنا ما هو على الإطلاق، كل ما خرج من البطن وأطلق عليه قيء كان مفطرا. إيش يقول؟ إن كان متناولا للاستقاء، يعني المفطر ما هو؟ إذا كان إخراج الطعام من البطن والمعدة استقاءة لا من ذرعه القيء، لا من ذرعه القيء. يقول رحمه الله إن كان متناولا للاستقاءة، وهو أيضا منسوخ، وهو أيضا منسوخ عند من يرى النسخ. لاحظ الآن التطبيق للجوانب الأصولية. قال وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، لكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن النهي عن الحجامة هو المتأخر وبالتالي هو الناسخ. الناسخ ليش؟ للرخصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وبالفعل، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يرى ابن تيمية أن الحجامة، أن النهي عن الحجامة هي المتأخرة، يعني أن النهي هو الناسخ للإباحة وللرخصة. طيب فإنه إذا تعارض نصان، إذا تعارض نصان، نص ناقل يعني ناقل من حكم إلى حكم، من الإباحة إلى النهي، نص ناقل، وباق على الاستصحاب. إيش معنى الاستصحاب؟ وأنا أقرب لكم هذه القواعد لأبين لكم طول باع شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصول، أصول اللغة العربية، أصول الفقه، أصول الحديث، بل أصول المنطق، وله في نقد المنطق رسالة مستقلة، ودخل مع المناطق حتى أذهلهم وأفحمهم ورد حججهم بالمنطق، ولكن تأصيلا واستنادا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الاستصحاب يقول علماء الأصول، الاستصحاب هو ثبوت نقل حكم للزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، ثبوت نقل حكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. هذا إيش معناه؟ إيش معنى هذا؟ مثلا يقال لا صيام واجب سوى صيام شهر رمضان، ونوع الواجب هنا فريضة. طيب يأتي واحد يقول صوم شهر شوال غير واجب، صوم شهر شوال غير واجب. الآن هنا نحن نقول في القول الثاني صيام شهر شوال قرن به الاستصحاب، لأن الأول ثبت أنه غير واجب غير صيام شهر رمضان، فإذا قيل بهذا القول وهو صيام شهر شوال غير واجب، هذا الزمن الثاني، هذا المراد بالمدة أو الزمن الثاني، الاستصحاب أننا نرد الحكم في الزمن الثاني إلى الحكم، ثبوت الحكم في الزمن الأول. مثال ثاني، كأن يقال لا فرض لا واجب غير الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا جريا على الأصل الأول في الزمن الأول، وهو أن الفريضة، أن المفروض الأركان من نعم، أن المفروض من الصلاة هي الصلوات الخمس، هذا الزمن إيش؟ هذا الحكم الأول، أن الفريضة من الصلوات هي الصلوات الخمس، فجرا ظهرا عصرا مغربا عشاء. فعندما يقال لا صلاة مفروضة أو واجبة سادسة، فإننا نرجع إلى الأصل الأول. إيش الأصل الأول؟ أنه لا واجب سوى خمس صلوات، لا واجب غير خمس صلوات. يقول رحمه الله دعين عندنا حكم ناقل، معلش فيه شيء من إمعان النظر والتفكر والتدبر وعصر الذهن، لكن هذا ليس مثل أن يمر كده ونقول حلال حرام مكروه يباح حلال حرام مكروه يباح، ولا يعرف الإنسان. هذا مثل اللي يأكل أكل إما استطعمه أو استقذره لكنه يستحي من أن يسأل عن كنهه وماهيته، يظل مستلذا ومستقذرا طوال عمره. لأنه ليش؟ لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. وفرق بين من ينظر للشيء ولا يعرف حقيقته وماهيته، وبين من ينظر للشيء ويعرفه. وبكل قد جعل الله لكل قدرة. يقول رحمه الله: الحجامة، النهي عن الحجامة هو الراجح، لأنه إذا تعارض نصان ناقل، الناقل فين هنا في الحجامة؟ أولا في رخصة، ثانيا في فعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا أفطر الحاجم والمحجوم. هنا في حكم منقول، في ناقل ومنقول. الناقل أفطر الحاجم والمحجوم، المنقول رخصة وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجامة. انتهينا. طيب الاستصحاب، الاستصحاب في أن الأصل أن هذه الثلاثة لا تفطر، وذكر منهن الحجامة. هذه لا تفطر وذكر منهن صلى الله عليه وآله وسلم الحجامة. فإذا رخص النبي في الحجامة، الأصل إيش؟ الأصل أن الحجامة لا تفطر. وإذا احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا عندنا اصطحاب. الأصل في الزمن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجامة لا تفطر، هنا اجتمع ناقل يعمل به وهو أفطر الحاجم والمحجوم، ومنقول يترك وهو الترخص فيما يتعلق بحجامة الصائم وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحجامة. قال هنا ناقل واستصحاب، يقدم الناقل، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ما الذي قرن بالحجامة يا عادل؟ القيء والاحتلام، القيء والاحتلام. يقول، وهذا يعني هو كقاعدة عند بعض العلماء، كقاعدة عند بعض العلماء، لكن هل القول بأن النهي عن الحجامة هو الناسخ هو الراجح وهو الذي قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ليس هو الراجح، بل الراجح هو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية في أن المنسوخ هو النهي. ليش مذهب الجمهور هو الراجح؟ وإيش دليلهم على أي شيء اتكأوا على هذه الأدلة نفسها؟ قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قاله النبي لرجل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه عام الفتح رآه يحتجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وفي حجة الوداع شوهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، حجة الوداع بعد عام الفتح. الفتح كان سنة 8، حجة الوداع في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. دليل الوقت الذي ورد فيه النوعان من النصوص هو الذي حدا بالجمهور إلى أن يختاروا، ومنهم حافظ الحكم في اللامية في الناسخ والمنسوخ من أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم، هو الذي حدا بهم الأمر إلى أن يقولوا بل المنسوخ هو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأن فعل النبي وترخيصه هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نسخ. خلاصة إذا ثبت هذا فلا نسخ، فيجوز أن يحتجم الإنسان وهو صائم. ثانيا، إذا كان يضعف بصيامه فلا، ونص عليه الحنفية، إذا كان صيامه يضعفه فإنه مكروه له، إذا كان صيامه يضعفه فإنه مكروه. لا، الأمر الثالث، المرتبة الثالثة، الأفضل كما ورد عن الثوري وعن بعض الصحابة قبل الثوري، عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا إذا أرادوا أن يحتجموا احتجموا بعد الإفطار. فهذه خلاصة من ثلاثة أقسام. بسم الله، من يعيد هذه الخلاصة؟ نعم، أعيد الخلاصة. مددت يدك للكتاب جزاك الله خير، وأنا لا أرد مد فضل، ولكني أسأل، أقول أسأل ثلاثة خلاصات، ثلاثة أمور في خلاصة ما ذكرت عن الحجامة. واحد اثنين ثلاثة، بسم الله. ها الخلاصة الأولى، نأخذ بالتجزئة ما في مشكلة. نعم ارفع صوتك. ها إذا كانت الحجامة تضعف مكروها، إذا كانت الحجامة تضعف مكروها. بسم الله. ثانية، ثانيا في الخلاصة، إذا كان إيش بعد المغرب تركتم الأول ما في مشكلة. الحجامة الأولى تأخيرها يعني يدع الإنسان ما فيه بأس حذر مما لا بأس به، أخر أخر خروجا من الخلاف. الأول الأول أهم شيء الأول، هل الحجامة ناسخة أم منسوخة؟ النهي عن الحجامة ناسخة أم منسوخة؟ ها يا شيخ، احتجام النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة، ما يقال إن ثبتت، هي ثابتة، ولكن هنا في قضية متقدم ومتأخر وناسخ ومنسوخ. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد فيه